أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خير، ثم قال: غزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال. وذكر الحديث. قال: وفيه مسائل. الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم وذمة المسلمين. الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. الثالثة: قوله أغزو بسم الله في سبيل الله. الرابعة: قوله قاتلوا من كفر بالله. الخامسة: قوله استعن بالله وقاتلهم. السادسة: الفرق بين حكم الله تعالى وحكم العلماء. السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق الحكم الله أم لا. هذا الباب 62 من كتاب التوحيد، وفيه ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. والمعنى: إن الإنسان حين يعاهد آخر أو حين يعاهد الأمير أناسا ويعطيهم الذمة، يعطيهم العهد، يعطيهم الأمان، ينزلهم على حكم من الأحكام، إما أنه يعرف حكم الله سبحانه تبارك وتعالى فينزل على حكم الله سبحانه، وإما أنه لا يعرف وسيجتهد، فلا ينسب اجتهاده إلى الله سبحانه ولا ينسب اجتهاده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك ستجد في الحديث: إذا أرادوك أن تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تنزلهم، إنك لا تدري أتصيب أم لا تصيب، ولكن أنزلهم على حكمك أنت، أنزلهم على حكم، حتى إذا كان هذا الحاكم أو إذا كان هذا الأمير أو إذا كان هذا الوالي أو العالم حكم بشيء، فإن وافق حكم الله فقد عدل، وإن لم يوافق حكم الله فلا ينسب ما يقوله إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا إذا اجتهد العالم في مسألة ليس فيها نص من الكتاب ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلينسب هذا الاجتهاد إلى نفسه. ولذلك نسمع في أحاديث وأثار عن الصحابة حين يرون أو يقولون شيء أو يحكمون بشيء، فإذا عرفوا الحكم في كتاب الله قالوا به، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ونسبوه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يعرفوا فيقول أحدهم زي ما يقول ابن مسعود: أجتهد رأيي ولا آله، أجتهد رأيي ولا آله. فإن كان إن وافق الحق فهو من الله سبحانه، وإن لم يوافق فالخطأ مني ومن الشيطان. يقوم الحكم ما ينسبش كل حاجة، يقول له هذا حكم الله هذا حكم الله، وهو لا يدري أحكم الله هو الذي يقوله ولا لا. يبقى الإنسان إما أن يكون على بينة من حكم الله فيقول هذا حكم الله في هذه المسألة، لا ما فيش بينة ولا غير، وهو يجتهد يبقى ينسب الحكم لنفسه، يقول هذا اجتهادي أنا في هذا الشيء، اجتهد، والاجتهاد قابل للخطأ وقابل للصواب. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر أنه أمر الحاكم أنه يقول الشيء الذي يجتهد فيه وينسب هذا الشيء إلى نفسه. يقول في حديث بريدة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله. حين يؤمر الأمير، إيش الأمير يعمل من عند نفسه ما يريد، وإنه أمير على الناس اللي عايزه يعمله، لا، ولكن يوصي: اتق الله عز وجل في خاصة نفسك. يبقى راعي الله عز وجل في قولك في عملك في صلاتك في جهادك في المسلمين الذين معك، يوصي أن يتقي الله. فالإنسان حين يتقي الله أن يجتنب المحارم التي حرمها الله سبحانه، هذا يوفقه الله سبحانه تبارك وتعالى. فذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اتق المحارم تكن أعبد الناس، تكن أورع الناس. إذا اتقيت الحرام يبقى هذه التقوى، ابعد عن الحرام. وكلما كان الإنسان مسؤولا عن الناس كلما كان محتادا أن يتقي الحرام حتى يرضي الله وحتى يوفق في حكمه. فكانت أول الوصايا يقول له: اتق الله في نفسك، اتق الله في خاصة نفسك، واتق الله في الرعية الذين معك. يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله. وفيه من الفقه أنه إذا أمر الوالي أميرا على شيء أن يوصيه بتقوى الله سبحانه وتبارك وتعالى، أن يخاف من الله، لأن الله سيسأله ويحاسبه. كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، السرية قطعة من الجيش، أنها تسري تطلع من الجيش وتذهب إلى الأعداء. السرية كان يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم العدد بتاعها حوالي 400 واحد، 400 من الجنود. هذه السرية قطعة من الجيش، الجيش أكبر من ذلك بكثير. فيقول هنا: كان يوصيهم بتقوى الله، يعني التحرز بطاعة الله عز وجل من عقوبة الله. يبقى الإنسان المؤمن لما نقول اتق الله، اتق الله يعني ابعد عن الحرام، لا تفعل الحرام. يبقى الإنسان يتخلى عن الحرام ويتحلى بالفضائل. يبقى أول شيء التخلي. إيه معنى أن الإنسان يتحلى بالفضائل وأنه شكله حلو وبيعمل حاجات حلوة وهو في السر بيغضب الله سبحانه تبارك وتعالى؟ لا، تتقي الله عز وجل بأن تجتنب الحرام. فيوصي النبي صلى الله عليه وسلم الأمير فمن دونه بذلك أن يتقي الله سبحانه وينتهي عما يغضب الله سبحانه. ومن معه من المسلمين خيرا، يوصيه في خاصة نفسه اتقي الله، يبقى أنت كن تقيا وأمر من معك بالتقوى. والحاجة الثانية يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم خيرا بمن معه من المسلمين. هؤلاء اللي أنت فوقهم ما هماش ناس خدم عندك ولا هم عبيد عندك، لا، هؤلاء مسلمون، اتق الله عز وجل في هؤلاء. فيوصيهم خير، يوصي الأمراء خيرا بالجنود الذين معهم بأن يرفقوا بهم وأن يحسنوا إليهم وأن يخفضوا لهم الجناح وأن يتركوا التعاظم عليهم والاستكبار والتعالي وأن يتركوا عقوبتهم من غير بينة ومن غير دليل ومن غير جرم اجترموه. بهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم للأمراء، أن يتقوا الله سبحانه في أنفسهم وأن يحسنوا إلى المسلمين الذين معهم. والإنسان حين يكون مسؤولا، حين يكون رئيسا، حين يكون وزيرا، حين يكون واليا أميرا، يأخذ باله أنه ما هوش أحسن من اللي تحته، لا، هذا المنصب اللي هو فيه ربنا حيسأله عنه يوم القيامة أشد من سؤاله لهؤلاء الرعية. فليجهز لهذا السؤال جواب وليحذر من غضب الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه. الأمير ولا القاضي سيأتي يوم القيامة يداه مغلولتان إلى عنق، يوم القيامة متكتف مربوطة إيديه لرقبته، اللي حيفكه يا إما عدله يوبقه ظلمه. يبقى يجي وعله على هذا الحال في الموقف العظيم، إذا استكبر على الخلق خطف من الموقف وألقي في النار، إذا مر على الصراط إما إنه كان يعدل يعينه عدله على المرور، وإما لم يعدل وقع في النار ولم يجد من يجيره منها. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك. كان يقول لأبي ذر: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، لا تأمر ولا تلين مال اليتيم، لا تأمرن على اثنين. يقول لأبي ذر، أبو ذر أصدق الخلق لهجة رضي الله تبارك وتعالى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصدقهم لهجة من الصحابة، ومع ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ضعيف، أنت لا تصلح الإمارة يا أبا ذر، أنت غايتك أن أنت تؤمن معروف تنهى عن منكر، أنت رجل لكن أنت ما تصلحش أمير. أني أحب لك ما أحب لنفسي عليه الصلاة والسلام، أي أحب لك من الخير، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يلي أمور المسلمين ويقضي بين المسلمين ويصلح لذلك، عصمه الله وجعله الله عز وجل لذلك. لكن أبو ذر لا يصلح لذلك، فقال له: لا تأمرن ولو حتى على اثنين، لا تكن أميرا على اثنين. الإمارة يوم القيامة خزي وندامة، خزي وندام. لذلك اللي بيفرح بيها هو مش داري اللي وراها بعد ذلك، أنا رئيس، أنا أمير، أنا وزير، أنا فرحان بهذا الذي هو فيه. لا لا ما تفرحش، ده السؤال اللي انت هتسأل فيه صعب جدا، كل إنسان يسأل عن نفسه، انت هتسأل عن نفسك وعن كل الناس الذين هم تحتك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بذر: لا تولين مال يتيم، لا تولى، لا انك ضعيف حين تتولى مال اليتيم، يمكن ما تقدرش ان انت تعدل فيه، ما تعرفش تعديه، ويمكن لا، ابعد عن هذا الشيء، كان مسؤوليه، ابعد عن المسؤوليه اذا كنت ضعيفه، اذا كنت لا تقدر ان تحملها. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: انك ضعيف، واني احب لك ما احب لنفسي، لا تامرن على اثنين، ولا تولين مال اليتيم. نرجع للحديث هنا، كان يأمر الأمير بتقوى الله في خاصة نفسه، وأن يتقي الله في من معه من المسلمين، وأن يحسن إليهم، قال: ويصيه بمن معه من المسلمين خيرا. ثم يقول: أغزوا باسم الله، قاتلوا من كفر بالله. أحد كلمات من النبي صلى الله عليه وسلم، ما معاني مقصود هذا؟ أغزوا باسم الله، يبقى تتذكر دايما وانت رايح للغزو انك تخلص لله سبحانه وتبارك وتعالى. قل بسم الله افعل كذا، يبقى لا تشرك بالله سبحانه، لا تنسب النصر الى نفسك، ولكن سبه لصاحبه الله سبحانه وتبارك وتعالى. حين تقاتل عدوك اعرف الاول من عدوك هذا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قاتلوا. نقاتل مين؟ قال: من كفر. قاتلوا من كفر، ما تروحش تقاتل المسلمين، ما تروحش تقتل المسلمين، ما تغزوش قوما مسلم، لا، ولكن أغزوا الكفار. قالوا، قال: قاتلوا من كفر بالله، وهذا عموم كل من كفر بالله سبحانه تبارك وتعالى. يعني إذا كان هذا عموما حيقتل الرجال والنساء والولدان، لا لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حذر: لا تقتلوا وليدا، أوعى تقتل من النساء ولا تقتل الولدان، لا، قاتل من يقاتل فقط، الذي يقاتلك أهل الحرب وأهل القتال، هؤلاء الذين تقاتلهم، أما غير ذلك فادعوهم إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك الرهبان، الراهب، ليه تقتل الراهب؟ الراهب هذا بيتعبد في الصومعة بتاعته، مالكش دخل به، إذا لا تتعرض للناس يتعبدون، لا تتعرض للنساء، لا تتعرض للصبيان، إنما قاتل المقاتلة الذين يقاتلونكم. قال: ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا. هذا الكلام الجميل من النبي صلى الله عليه وسلم، الحكم العظيمة، قوانين القتال، المسلم مقيد بأحكام الشرع، مش هيروح يقاتل اقتل أي حد، ادهز على الجريح، اقتل راهب، اقتل امرأة، اقتل أي، لا لا لا، ولكن يقول لك هنا: إن تقاتل الذي يقاتلك. طيب لو أن النساء قاتلوا، دخلوا في الجيش يقاتلون المسلمين، خلاص يستهلوا، يقتلوا، يقتلون. إذا كان المرأة من الكفار تقاتل المسلمين، يبقى على ذلك هي تتعرض لذلك. لكن العادة أن النساء لا يقاتلون، طالما المرأة لا تقاتل، لا تقاتل إلا من يقاتلك. قال: ولا تغلوا. الغلول النهب، السرقة من الغنيمة، هذا الغلول. فينهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين ويحذرهم، وأولهم الأمير، أولهم الأمير: لا تغل، لا تسرق شيئا من غنيمة المسلمين، وباقي المسلمين كذلك لا تغلوا، جميعكم أمراء ومأمورون، لا تغلوا. وهنا يشدد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ليه التجديد؟ لأنه ما المفتوح، ما المفتوح، أي حد يمد يده عليه، إذا لم توجد التقوى والوازع في القلب كله حيسرق منه. قاتلوا الكفار وغنموا الغنائم، أدل غنيمة محدودة، يأخذ منها يأكل، والتاني يأخذ يحط في جيبه ويحط في رحله ويعمل كذا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم دائما، التحذير من إيه؟ من النار، من عقوبة الله سبحانه وتبارك وتعالى. لا تغلوا، وإلا العقوبة يوم القيامة يحاسبكم الله عز وجل عليها. وكلما كان الشيء مفتوحا والإنسان تحدثه نفسه يأخذ من هذا الشيء، كلما كان التحذير أشد، أوعى الشيطان يضحك عليه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يجي مرة وهم في غزو، يقول: من أخذ شيئا فليرده في الغنيمة، مش من حقه حد يأخذ حدا من الغنيمة. فيجي إلا أخذ حاجة، أخذ فردة حذاء، أخذ مش عارف إيه، أخذ، كل واحد يحط يرجع الحاجة إلا أخذها. وبعدين يعدي وقت بعد ما حذره النبي صلى الله عليه وسلم، يجي إنسان للنبي صلى الله عليه وسلم بحبة خيط، خيط، بكرة خيط، جايبها النبي صلى الله عليه وسلم، كبة من شعر، فقل: يا رسول الله، أنا أخذت هذه. طيب سمعتني لما أنا قلت رجعوا الحاجة الغنيمة؟ أيوة سمعت. ما عملتش ليه؟ أهو ما عملتش. قال: دعك أنت، تأتي بها يوم القيامة، مش هاخدها منك، خليك تيجي شيلها يوم القيامة. الرجل يحتار يعمل إيه؟ هذه عقوبة له ولغيره، أنت سمعتني وأنا أقول رجع الحاجة للغنيمة ما رجعتهاش، يبقى نعاقبك بذلك، إني مش هاخدها منك. عقوبة شديدة شديدة، وخاصة لإنسان يكون تقيا، إنه خاف وجبها ليه إلا ما خاف من الله عز وجل. ولكن طالما من أول مرة ما جبتهاش، خليك بقى أنت تشيلها يوم القيامة. الرجل يبكي لهذا الشيء أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها له، ويحاول يديها بعد كده لحد تاني، أبدا ما فيش حد يرضى يأخذ منه هذا الشيء طالما النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذها منك. غيره يأخذ شراك، نعم، وش شبشب، الوش بتاع الشبشب عشان يعملوا في الشبشب اللي هو لبسه، يأخذه وبعدين يقول شراك من نار، تيجي يوم القيامة به شراك من نار لأنك ما ردتوش. إيه اللي خلك تقوله من الغنيم؟ سبحان الله، وش الشبشب؟ أشوف أنت هذا الشيء التي لا تلقي لها بالا، يجي حتشلها يوم القيامة. أمال اللي بياخد من أموال المسلمين بينهب منه الألوف والملايين، هيعمل إيه يوم القيامة؟ هذا غلب نفسه في الدنيا وأوبق نفسه والعياذ بالله. لذلك المؤمن يعلم أنه مسؤول، سيسأل يوم القيامة، يخاف من الغلول. لا تغلوا ولا تغدروا، احذروا من الغدر. لا تغدروا، لا تعطي إنسانا الأمان وبعدين تقتله، لا يأتي إنسان ويقول لا إله إلا الله وتروح ضربه بالسيف وتقتله. لا تغدر مع إنسان، طالما أمنت إنسانا أعطه الأمان ووفي له بذلك. فإذا غدر يوم القيامة يأتي هذا الإنسان مصبت مصيبة، يدي مفضوح، هذا الغدار ما هو مفضوح يوم القيامة، يدي عريان يوم القيامة ومحطوط له علم عند استه، عند دوره، عند مقعدته أمام الناس كلها، فضيحة يوم القيامة، مكتوب عليه العلم غدار، هذا غدار، هذا يأتي يوم القيامة. كم من الناس يأتي يوم القيامة على هذا؟ كان بين الناس حالة كبيرة وهو يأتي يوم القيامة عريان وعليه علم عند استه، قل هذا الغدار فلان، هذه غدرة فلان، غدر يوم كذا في كذا، غدر مع كذا، غدر مع هذا الغدار. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين من الغدر، لا تغدروا، لا تؤمن إنسانا في أهله، في ماله، في نفسه، في دمه، في عرضه، وبعدين تضحك عليه وتغدر به. احذر من الغدر، هذا الغادر. قال ولا تمثلوا، ولا تمثلوا. القتال حين يقاتل المسلم غرضه أن يعلي دين الله سبحانه، أن ينشر دين الله سبحانه. طيب إذا من غير القتال الناس حيستجيبوا؟ لا داعي للقتال، لا داعي. ولذلك حيقول له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، إذا لقيت عدوك من المسلمين من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال. ادعهم الأول، يبقى الدعوة قبل أن تقاتل، ادعوا هؤلاء، عرفهم إيه هو هذا الدين. طيب استجابوا لدين، خلاص القتال ليه حتقاتل؟ لا داعي للقتال طالما أنهم الدعوة تنفع معهم ويستجيبون لدين الله سبحانه. أيتهن ما أجابوك لها أو ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. إيه استجيبوا لواحدة من الثلاثة اللي بقول لك عليهم، اقبل منهم وكف عنهم. أول حاجة هتدعوهم إيه؟ ادعوهم إلى الإسلام، ادعوهم إلى الإسلام، ادعوهم إلى دين الله سبحانه. الإسلام كذا وكذا، لا جايين ناخدوا فلوسكم، ولا جايين ناخدوا أرضكم، ولا جايين، أسلموا خليكم في الأراضي بتاعتكم زي ما أنتم، أنتم أمرها أمرها أنتم ملكها، بس ادخلوا في الدين ويكون لك. يبقى هنا ما فيش مطامع، مش طمع أن أنا حاخد منك بلدك ودولتك وأخذ، لا لا، الأمر أنت زي ما أنت فيه، ادخل في دين الله عز وجل. حين يدخل الأمير يستجيب الناس كلهم ويدخلون في دين الله، حين يرفض يخاف الناس أنهم يدخلوا ويستهلنه ويقاتل الآن. فيقول هنا ثم أدعوهم إلى التحول إلى دار المهاجرين. يبقى هؤلاء إذا استجابوا، دا أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت الهجرة فريضة واجبة، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم بيكون دولة الإسلام، لو كل إنسان أسلم وقعد في مكانه، أسلم وقعد في مكانه، طب مين حيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين حيخرج يجاهد؟ فكان مطلوب منهم الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد حتى يفتح الله عز وجل له البلاد. قال ادعوهم إلى التحول إلى دار المهاجرين. وكان في البداية الأمر على الوجوب، التحول للنبي صلى الله عليه وسلم، لغاية ما فتحت مكة قال لا هجرة بعد الفتح، انتهى خلاص، بعد ما فتحت مكة لا هجرة. لكن كان قبل ذلك ادعوهم إلى الهجرة. طيب إما أن يستجيبوا أو لا، يبقى هنا إذا استجابوا ودخلوا في الإسلام كويس، ادعوهم بعد ذلك للهجرة. طيب رفضوا، مش هنهاجر، يقول لهم أنتوا كفار، أنتوا ارتديتوا، لا لا لا ما قالش هذا الشيء، ولكن خليكوا زيكوا زي الأعراب، الأعراب ما لهمش نصيب في المغانم ولا لهم نصيب في الفيت، وما بتجهدش في سبيل الله. اللي بيذهب للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة هذا مجاهد، يبقى له في الفيء وله في المغانم. أنت حتقعد في بلدك عايز تقعد آمن ومش عايز تجاهد، طيب خليك زي ما أنت، لكن مالكش في المغانم، مالكش شيء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أبوا أن يتحولوا يبقى على ذلك حكمهم حكم الأعراب، ليس لهم نصيب في المغانم ولا في الفيء. قال صلى الله عليه وسلم: فإنهم أبوا، يبقى هنا ادعوهم للإسلام، ادعوهم إلى التحول إلى دار الهجرة. طيب إذا رفضوا لا إسلام ولا هنهاجر وهيفضل، طيب حاجة ثالثة من غير قتال، ادفعوا الجزية، ادفعوا الجزية. الجزية يدفعونها للمسلمين في سبيل أنه لن نقاتلك، مش هنقاتلك. إذا كانوا موجودين مع المسلمين في بلاد المسلمين يدفعون الجزية. قد إيه هذه الجزية؟ ليست مالا عظيما هيخلي الإنسان يضلع بهذا المال، لا. كان العلماء يذكرون فيها الإمام مالك وأصحابه والأوزاعي يأخذ الجزية ممن وافق على أنه أيوة أنا أدفع الجزية، كان يهوديا كان نصرانيا كان كافرا مشركا، أي حد عربي أو كتابي أو غيره، هذا مذهب مالك والأوزاعي. أبو حنيفة أنها تؤخذ من الجميع إلا مشرك العرب والمجوس منهم. الشافعي يقول لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، مسألة اختلف فيها العلماء، يختلف فيها الاجتهاد اللي فيها، وهذا مذهب الإمام أحمد أنها تؤخذ من أهل الكتاب، وأما المشركون والوثنيون هؤلاء يقاتلون ولا يطلب منهم الجزية، مسألة مختلف فيها. طيب هنا إذا دفعوا الجزية قد إيه؟ الإمام مالك يقول 4 دنانير على أهل الذهب، يعني الأغنياء اللي معهم ذهب يدفع كل سنة 4 دنانير، هذه الجزية. الإمام الشافعي يقول لها هو دينار واحد بس في السنة، يدفع دينارا واحدا في السنة. الإمام أبو حنيفة يقول 48 درهما، هذا مبالغ يسيرة يدفع في الضرائب أكثر من ذلك بكثير. فما يقول فرض الجزية أصاد إيه هذه الجزية؟ أصاد أنه يعيش مع المسلمين، المسلمون يحمونهم، يبقى هنا حماية لهم من أنهم يأهم. طيب والله وجدوا أنهم لا فقراء وما يقدروا يدفعوا حاجة، خلاص لا يؤخذ منهم شيء إذا كان فقير ولا يقدر على الدفع شيء. يبقى الجزية أمر الله عز وجل بها في كتابه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يبقى يدفع الجزية كما أمر الله سبحانه. فإذا وجدت ظروف تمنع من ذلك فبحسب الحالة يجتهد العلماء في هذا الشيء، قد يؤخذ من إنسان ولا يؤخذ من آخر، قد يعفى عن أهل بلد في ذلك بحسب إيه الظروف اللي فيها المسلمون أو الإسلام والمسلمون. يبقى هذه الجزية وليست مالا مضلعة وليست مالا كثيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. الذمة العهد، إذا حاصرت قوما هم محاصرون جوا حصن وأنت تمكنت منهم لكن عايز تنزلهم ينزلوا من الحصن، فهنا طلبوا منك ادينا ذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أنت شعهد الله في هذا الشيء، إيه حكم الله في هؤلاء؟ يستاهلوا إيه؟ لا، قد تحكم فتخطئ وقد تحكم فتصيب، لذلك لا تنزلهم على حكم الله. حين تقول أنا أنزلوا على حكم الله وبعدين تقتلهم، لعل يكون فيهم مسلمون، لعل فيهم اللي كان ينتظر شيئا آخر أو يتعلم، لا، ادي حكمك أنت، يبقى تنزلون على حكمي أنا. فحين ينزل إذا أنت أصدت فالحكم لك الأجر عند الله سبحانه، إذا أنت أخطأت في ذلك وأنت متعمد للخطأ وللغدر يبقى عليك الوزر في ذلك، ولا ينسب إلى دين الله عز وجل الغدر ولا ينسب إلى دين الله عز وجل ما صنعه هذا الأمير. فيقول العلماء هنا فيها حجة لمن يقول من الأصوليين أنه إذا اجتهد الناس فالمصيب واحد، المصيب واحد، المعنى يعني اجتهد الناس في القبلة، واحد قال القبلة هنا، الثاني قال القبلة هنا، هل هذا مصيب وهذا مصيب؟ إذا صلى الإثنان صلاتهم صحيحة، لكن الإصابة في القبلة مستحيل تبقى القبلة هنا وتبقى القبلة هنا. فقالوا المصيب واحد، المصيب واحد في المسألة، ولكن هذا مأجور وهذا مأجور. الذي أصاب وذهب واتجه للقبلة له أجران على الإصابة، الآخر له أجر على أنه اجتهد في ذلك. كذلك في الأحكام، القاضي إذا حكم بين الناس فعدل وتوخى الحق وأصاب له أجران، الحاكم إذا اجتهد وتوخى الحق فأخطأ له أجر واحد، له أجر واحد. وهنا الذي يصيب واحد من اثنين أصاب، دام حيقول الحاجة الفلان تاني يقول عكسها ونقول هذا مصيب وهذا مصيب، لا، ولكن المصيب واحد والاثنين مأجوران طالما ابتغى هذا الحق وابتغى هذا الحق. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هنا أنزلهم على ذمتك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. أن تخفر ذمتك، يعني لعلك بعد ما تنزل على ذمتي أنا، بعد ما نزل على ذمتك بدا له أنه عمل فيه حاجة فأخطأ في هذا الذي يبقى ينسب إليه هو، يبقى فلان هذا الذي غدر. أما أنك تنزله على حكم الله وبعدين تنقض وتنسب هذا إلى الله، لا، لا يكون هذا. يبقى يجعل أي حاكم أو أي قاضي يفكر 100 مرة حين يحكم في القضية، حتى لا ينسب إلى شرع الله عز وجل شيئا باطلا، وحتى لا يحاسب على هذا الذي فعله. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.